بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي، تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. وبعد، فهذا كتاب في غاية الاختصار. بمعنى أنه يعني يريد من هذه الصلاة أنها لا تنقطع، أنها تكون دائما، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمه. يعني سبحان الله وبحمده تسبيحا لا ينقطع أبدا، هذا المراد. فعند من يقول بالمجاز، هذا مجاز مركب، يراد منه عدم الانقطاع، هذا مراد من التركيب. وبعد، فهذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع دعاء عبادي وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب، لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين: أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة والدين، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. نحن بسم قلنا الله. بأن هذه الألقاب هذه الألقاب لم تكن يعني مشهورة عند المتقدمين. شهاب الدين، تقي الدين، لم تكن مشهورة عند الصحابة والتابعين، لكن بعد ذلك صارت يعني تدور على ألسنة العلماء، وبعضها يكون متكلفا، وبعضها قد يطلق على من لا يستحق، لكن في الجملة هي معمول بها. المهم ألا نغالي، يعني ألا نطلق هذه الألقاب على من لا يستحق. هذه نصيحتي لنفسي ولكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي هذا: والله اسم للذات الواجب الوجود. عرفنا شرح البسملة كثيرا ومرارا، والعلماء يبدأون بها تأسيا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وكذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالمعنى: بسم الله الرحمن الرحيم، أؤلف أو أكتب. ومن حضر معنا أمس موصل الطلاب بينا شيئا من هذا. وهذه البسملة يعني كتبت فيها رأس يعني كتابات مستقلة، وشرحتها كاملة في درس كامل في شرح الألفية الموسع. الدرس الأول شرحت فيه البسملة فقط، وفي إعرابها أوجه كثير، أوصلها بعض النحاة كالخضري في حاشيتي على شرح ابن عقيل إلى 79 وجها بعد 200. نعم، بعضها متكلف، وبينت شيئا من هذا في حاشيتي على شرح ابن عقيل، لكن لاهتمام العلماء بها ولاختلافهم في تقدير المتعلق، فمنهم من يقدره اسما كما يفعل البصريون، ومنهم من يقدره فعلا كما يفعل الكوفيون، ثم هل الباء زائدة أو لا، وخلاف طويل عريض. على كل المعنى بسم الله الرحمن الرحيم لابد من تقدير متعلق، لأنه لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتضمر في نفسك المعنى: أكتب، أؤلف، آكل، أشرب، أنام، وهكذا. فالمتعلق حينئذ حذفه واجب أو جائز على خلاف بينه. وربما يتقدم، وذكرنا بالأمس الخلاف في تقديمه وتأخيره ونزاع أبي حيان لمن قال بأنه يفيد الحصر إذا تأخر. على كل نقدره فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، ونقدره مناسبا للمقام. هل نقدره متأخرا أو متقدما؟ افعل هذا أو ذاك. ظاهر صنيع الأوائل أنه يقدر متقدما، لأن الأفعال لها حق الصدارة لأنها عاملة، وهذا الذي ورد في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وهذا كذلك يفيد الحصر لكن بالسياق، فلو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم أكتب كذلك يفيد الحصر، فلا تنازع بين الاثنين. لكن تأخيره يفيد معنى بلاغيا وهو الاهتمام، وهذا لا يفيده إذا تقدم. على كل سواء يعني قدمته أو أخرته كلاهما صحيح. فالمعنى بسم الله لا باسم غيره أكتب أستعين بكل اسم لله، هذا عموم لأن اسم أضيف إلى أعرف المعارف فحينئذ عامة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أي بكل اسم لله جل وعلا أستعين على كتابه. نعم. الرحمن أبلغ من الرحيم، الحمد لله. قال والله اسم للذات الواجب الوجود. هذا اللفظ هو أول من نطق به الفلاسفة، واجب الوجود له عندهم معنى، هم يريدون به أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، أي من صدر عنه هذا العالم فهو واجب الوجود، والعالم ممكن وليس بواجب، ففرقوا بين الواجب والممكن، أي في مقابلة الواجب، فالذي صدر عنه الخلق يسمى واجبا، وهم يسمونه بالعلة التامة كما يعني يعرف هذا طلبة المنطق والفلسفة. طيب، المتكلمون أخذوا هذا المصطلح وجعلوه في كتب العقائد وأصول الدين، هل أرادوا به معنى أم ذكروه اعتباطا؟ لا شك أنهم أرادوا به معنى، لأنهم لا يذكرون شيئا إلا لأنه يصدر عن عقيدة، أرادوا به أنه لا يقبل الحدوث ولا العدم، هو واجب الوجود بمعنى أنه لا تقوم به الحوادث، فحينئذ نفوا به الصفات الاختيارية، فتنبهوا من هذا يا أخي. طيب، من أهل السنة من يذكره؟ نعم، يقول من باب الإخبار، والإخبار واسع أوسع من الأسماء، فنقول الله جل وعلا واجب الوجود بمعنى أنه أوجد هذا الوجود، ونثبت لله الصفات الاختيارية لأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فحينئذ نفس اللفظ يحتمل حقا وبطلا، فمن رأى كما يفعل شيخ الإسلام هو يستخدمه كثيرا، كذلك غيره من علماء أهل السنة يريدون به أنه سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، خالق كل شيء، وهو واجب الوجود بهذا المعنى، فهذا معنى صحيح لا إشكال فيه. ومن أطلقه وأراد به أنه لا تقوم به الحوادث بمعنى أنه ينفى عنه الصفات الاختيارية، فهذا اللفظ الأولى أن نتجنبه، الأولى أن نتجنبه. وإذا نظرت في صنيع المتقدمين من علماء السلف تجدهم لا يتكلمون إلا بألفاظ القرآن والسنة، يعني انظر مثلا في كتاب الأم للشافعي، انظر في كلامه في كتاب الرسالة، تجده كأنه يتخير ألفاظ القرآن. لماذا؟ لأنهم لم يكن أحد منهم يتعاطى علم الكلام. فتنبهوا يعني، بارك الله فيكم. وفيك قال بارك الله. والرحمن أبلغ من الرحيم، نعم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا هو الأصل. وفيه معنى الرحمن والرحيم، فيهما معنى. قيل الرحمن كما اختار ابن القيم صفة الذات، أما الرحيم فصفة تتعدى إلى الخلق، ولذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم كذا ورد، لكن لم يقل رحمن بهم، إنما قال رحيم بهم. فهذا دليل على أن الرحمن، الرحمة صفته سبحانه وتعالى، في صفة الرحمن يتضمن على الرحمة التي هي صفته، والرحيم يتضمن معنى الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه. الحمد لله، هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم، رب أي مالك العالمين بفتح اللام، وهو طيب، كما هذا معنى سليم، وأحسن منه ما اختاره ابن القيم أن نقول هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. بارك الله فيك. وهو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل، وليس مفرده عالم بفتح اللام، وليس لأن وليس مفرده عالم بفتح اللام لأنه اسم عام لما سوى الله تعالى. ومفرد عندك وليس مفرده ولا ومفرده؟ لا، وليس طيب، إذا وجدتموه في بعض النسخ ومفرده عالم فهذا خطأ، لا مفرد له على هذا القول. فأظن أن هذا التصرف إما أنه يعني من النساخ، قال ومفرده عالم، هكذا تجدونه بالإثبات، هذا خطأ بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بمن يعقل، هذا اسم جمع، واسم الجمع لا مفرد له لا واحد له. الذي اختاره ابن مالك هذا هو ملحق بالجمع المذكر السالم وليس جمعا. وقيل هو جمع عالم، قيل اسم جمع وقيل جمع، فلو جمع يكون مفرده عالم، عالمين مفرده عالم. طيب، عالمون يرفع بالواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم على القول الذي اختاره ابن مالك. طيب، كذلك ينصب ويجر بالياء للإلحاق. إذا قلنا جمع فحينئذ ليس ملحق لأنه جمع. طيب، هذه واحدة. الثانية، هل هو مخصوص بمن يعقل أو يطلق على من يعقل ومن لا يعقل؟ على إذا قلنا مخصوص بمن يعقل ولا واحد له من لفظه، فيكون المراد بالعالمين في هذا الموضع الجن والإنس والملائكة، الجن والإنس والملائكة على هذا القول. طيب، ظاهر القرآن أنه يستعمل للاثنين، يعني قيل يختص بمن يعقل، يطلق على الملائكة على الإنس على الجن، وقيل بل يأتي لمن يعقل ومن لا يعقل. طيب، القرآن ورد بذلك كله، القرآن ورد بذلك كله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. من العالمين؟ ها هنا على الإنس فقط، به عالما مخصوصا، الحمد لله رب العالمين، ها هنا أريد به أنه رب كل شيء، من يعقل ومن لا يعقل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي لرب كل شيء. طيب، كذلك في سورة آل عمران، نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي على بني آدم. وكذلك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين كذلك. فلو نظرت في القرآن تجد أنه جاء في ذلك كله. فحينئذ كل واحد من هؤلاء يقال له عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النبات. هذا يستخدم في هذا المعنى. وقيل يختص بالملائكة والجن والإنس لا غير، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن القرآن أتى فيه هذا وذاك. وهذه المادة العين مع اللام مع الميم مردها إلى الأثر والسمة، أي العلامة. فكأن العالمين علامة ودليل على أن الله جل وعلا هو ربهم. هذا المعنى الاشتقاقي. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، وهو بالهمز وتركه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر إنسان، بتم الأحسن أن نقول ذكر لنخرج الإناث. إنسان هذا يشمل الذكر والأنثى، وهذا لا يكون النبي امرأة. واضح؟ فحينئذ نقول ذكر حر، هكذا ذكر حر من بني آدم، على خلاف هل أتى للجن أنبياء أو لا. هناك خلاف بين العلماء، لكن الذي عليه الجمهور أن الأنبياء لا يكونون، الأنبياء والرسل لا يكونون إلا من بني آدم. فنقول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفر. هذا أحسن ما قيل في معنى الرسول. كذلك النبي ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع من قبله من الرسل. فالفرق بين النبي والرسول أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. لكن ما اشتهر عند المتأخرين من أن النبي لم يؤمر بالبلاغ فهذا ضعيف، هذا قول ضعيف يرده ظاهر القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. من رسول ولا نبي، فحينئذ كل من الرسول والنبي مرسل مأمور بالبلاغ، لكن النبي يبلغ شرع من قبله من الرسل، أما الرسول فيأتي بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. النبي قد يأتي لقوم مؤمنين. طيب، قد يأتي الرسول لقوم مؤمنين؟ لا، لا بد أن يكون حصل منهم كفر كما حصل من بني إسرائيل. فجاء عيسى بتبليغ شرع جديد، ولذلك هو رسول من أولي العزم. هذا الفرق بين الرسول وبين النبي، وهناك خلاف، لكن هذا أحسن ما قيل. قال رحمه الله: وإن لم يؤمر بتبليغ، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا، والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. عرفنا أن ومحمد هذا ضعيف، عرفنا أن هذا ضعيف، كل منهما مأمور بالبلاغ. وظاهر حديث الشفاعة وما ورد في اليوم الآخر من أن كل الأنبياء يقول نفسي نفسي، كلهم مأمور بالبلاغ. وقوله ينشئ الصلاة والسلام بمعنى أنه وصلى الله، ومعنى وصلى الله على سيدنا محمد، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. وقال ينشئ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين، أي أيوة، وأطلب من الله الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل هم الأتباع على خلاف، أثقل آل فرعون أشد العذاب. هذا كله شرحناه، لكن يعني من باب من لم يحضر بعض الشروحات أو يسمع أول شرح، هناك خلاف. الآل هم الأتباع، وقيل الآل هم الأهل، لكن هذا ضعيف، لأن آل يصغر على أوي، وأهل يصغر على أهين، وآل يؤول يختلف عن الهمزة مع الهاء مع اللام. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، هذا الأصل. طيب إذا جمع بينهم وبين الأصحاب نقول الآل هم الأهل، لأن الآل كذلك يأتي بمعنى الأهل، لكن أصل المادة يختلف. فحينئذ نقول وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. إذا وصفهم بالطاهرين، فهذا نعت لآله. فحينئذ هو يشير إلى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فخص الكلام بالأهل وآله الطاهرين، أي المتصفين بصفة الطهارة حسية كانت أو معنوية، وصحابته أجمعين، أي ومصليا على أصحابه أجمعين. والصاحب صاحب النبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. والصحابة هذا جمع لصاحب على غير قياس، لأنه في الأصل صحابة هذا مصدر، صاحب يصحب صحابة هذا مصدر فعال، كما سيأتينا في باب المصادر في اللامية إن شاء الله. أجمعين كما تعلمون توكيد معنوي لصحابته. نعم. وعرفنا معنى الصلاة كثيرا، هي في اللغة البركة أو الدعاء بخير، وهي من الله على للنبي صلى الله عليه وسلم، ثناء عليه في الملأ الأعلى، وهي على الصالحين، صلاة الله على الصالحين من خلقه حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره له، وهذا الذي نص عليه الخليل رحمه الله. تفضل. قال رحمه الله: ومحمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف العين، والنبي بدل منه أو عطف بيان، وعلى آله الطاهرين ويجوز كذلك فيه معنى جميل، أن يكون منقولا من المصدر، لأن يعني المصدر قد يأتي على مفعل. ومزقناهم كل ممزق، أي كل تمزيق، هذا مصدر. طيب لو قلنا هو منقول من المصدر، هذا فيه معنى أبلغ من حيث الصرف ومن حيث البلاغة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو الحمد نفسه، يعني محمد اسم مفعول، علم منقول من اسم المفعول، والعلم منه ما هو منقول ومنه ما هو مرتجل. طيب إن قلنا هو منقول من اسم المفعول حمد يحمد، فهو محمد أي كثير الخصال الحميدة التي يحمده بها الناس، هذا معنى، هذا هو أصل المعنى. إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمد، كذا قال الأعشى يمدح النعمان بن المنذر. طيب نقل وصار علما على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز صرفيا أن يكون منقولا من المصدر، فحينئذ نقول هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر الذي هو التحميد. ومزقناهم كل ممزق أي كل تمزيق، وهذا أبلغ في الوصف، لأن النعت، لأن النعت بالمصدر يكون أبلغ في الوصف، فكأنه صلى الله عليه وسلم هو الحمد لله. قال: وعلى آله الطاهرين، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وقيل واختاره النووي إنهم كل مسلم، ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته جمع صاحب النبي، وقوله أجمعين تأكيدا لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: سألني بعض الأصدقاء جمع صديق، وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، أن أعمل مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه. تعريف الفقه هو لغة الفقه. يحتمل أنه أراد به بعض الأصحاب، يعني أصحابه من أهل العلم، هذا محتمل. لكن أكثر ما يطلق الأصحاب عند المتقدمين يريدون به التلاميذ، فنقول أصحاب الشافعي أي تلاميذه. فهذا يحتمل، سألني بعض الأصدقاء أي طلب مني بعض الأصدقاء، إما من التلاميذ وإما أصحابه من أهل العلم، أن أعمل يعني أن أكتب. فالكتابة أحسن لأنه فيه معنى أخص، وكلما كان فيه فائدة في ذكر الإسناد تكون أخص، فإنه أولى أن يستعمل من المعنى العام، إلا إن كان في استعمال المعنى العام فائدة، فإلا إن كان في استعمال المعنى العام فائدة. قال أن أعمل مختصرا، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه كما سيذكر. في الفقه أي في علم الفقه اصطلاحا على مذهب الإمام الشافعي، المذهب هو أصله اسمه مكان، ذهب يذهب مذهبا، هذا اسم مكان يأتي على مفعل، ثم أصبح علامة على ما يختاره المجتهد من أهل العلم، ها هنا صار علامة على اختيار الإمام الشافعي، الإمام الشافعي. وكان الأصل أن نترجم لأبي شجاع وأن نترجم للإمام الشافعي وأن نذكر شيئا من مبادئ علم الفقه، لكن هذا كله ذكرته قبل ذلك مرارا، من أراد أن يرجع فليرجع إلى الشروحات القديمة. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: تعريف الفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية. تعريف هذه ليست من المتن، هذه من تصرف الدار التي طبعت الكتاب، لكن المتن الكتاب نفسه ليس فيه تعريف الفقه، فيه مباشرة في الفقه، وهو لغة الفهم، لكن بعض الدور يعني يحاول أن يسهل الكتاب، لابد أن ينبه، أن يقول مثلا صنيعي في هذا الكتاب أن أضع مثلا العناوين التي أزيلها بينه في مثلا في إطار أو في قوسين، بحيث أن يتميز عن الكتاب. في الفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية على ومن مذهب. ولا بد من فهم هذا التعريف فهما جيدا، فلترجع إلى التعليق على شرح المحلي، بيناه بيانا شافيا، فرق بين الفقه، وشرحنا هذا الحد شرحا وافيا، لا بد أن ترجع إليه. نعم. قال رحمه الله: على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن ناصر عثمان. السنة والدين نعم، عندك، والدين لا، السنة فقط. طيب، هو ناصر السنة والدين. على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمة الله عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400، ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز، ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه ومنها درسه، أنه ومنها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز، سل ومنها عفوا يا شيخ أحمد، ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب، يعني آخر رجب، يعني في آخره. فوصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان يعني في المعنى، لأننا لو قلنا في غاية أي منتهى، الاختصار يعني مقارنة مع ما هو أطول منه، ونهاية الإيجاز، كأنه قال وغاية الإيجاز، لأن الغاية بمعنى النهاية. فكل من غاية الاختصار ونهاية الإيجاز مقارب للآخر في المعنى. طيب، لماذا عاطف الثاني على الأول؟ نقول عاطفه للتوكيد. قال ليقرب على المتعلم درسه. لو قلت ليقرب فقل درسه لأنه فاعل، ولو قلت ليقرب هو على المتعلم درسه، أي قراءته وفهمه. وكذلك تفعل في يسهل، تقول يسهل أو يسهل على المبتدئ حفظه، أو يسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب متى أراد أن يستدعيه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصره في الفقه، لمن يرغب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر، أي ضبط الخطاب الواجبة المندوبة المقصود وغيرهما. بالتقسيمات، المقصود بالتقسيمات يعني تجزئة الأحكام، أن يأتي فيجزئ الأحكام إلى كتب وأبواب ومسائل، فهذا يجعل المادة أسهل. من ما لم يوجد، لو كان على من غير تقسيم تجد في الكتاب ملل أو صعوبة. ولذلك استفاد بعض أهل العلم، قال ولعله والله أعلم، لذلك جاء القرآن مقسما فيه تفاصيل، سور وآيات ووقف وابتداء، لأجل هذا، من أجل أنه لا يفهم من إذا كان الشيء مقسما فإنه حينئذ يكون أحسن من جهة الفهم، ولأن القرآن أحسن الكلام فلا بد أن يكون في أحسن هيئة وتقسيم. قال رحمه الله: فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على هو تمام. قال فأجبته إلى ذلك. نعم. طيب، الفعل طلب هذا فعل متعد ينصب المفعول بنفسه، ولا يتعدى باللام إلا إذا كان بمعنى رغبة. فقوله فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، أي راغبا للثواب، لكن لو جعله على بابه لكان أحسن. فأجبته إلى ذلك طالبا الثواب، راغبا كذلك، قل راغب، أي متضرعا، راغبا بمعنى متضرعا. قال رحمه الله: وفي التوفيق للصواب، وهو ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء، أي يريد، قدير، أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده. بل والأول على كل شيء قدير. وقال إنه على ما يشاء قدير، نقول بل على كل شيء قدير. وقدير فعيل بمعنى من أمثلة المبالغة، وليس بمعنى فاعل. هو فيه خلاف، لكن هنا الصحيح أنه كثير القدرة. طيب، هل الشيخ يعني ذكر هذا هكذا اعتباطا أم ذكره لعلة؟ نقول المتكلمون يقيدون القدرة بما يشاء الله فقط، هذا مذهب المعتزلة وجماهير الأشاعرة، يقولون الله جل وعلا على ما يشاء قدر. طيب، القرآن فيه من أوله إلى آخره على كل شيء قدير، صحيح؟ هذا لهم فيه فهم عقلي يختلف عن فهم أهل السنة، فيقولون هو قدير على ما يشاءه فقط. ونحن نقول على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، أهل السنة يقولون الله جل وعلا على كل شيء قدير كما ورد في القرآن. فعلى كل شيء يشمل الشيء الذي شاءه والشيء الذي لم يشاءه. إذن قدرة الله جل وعلا شاملة كاملة، تتعلق بالموجودات وبالمعدومات، تتعلق بالممكنات وبالمستحيل الممكن، كما قال سبحانه وتعالى: إنه على كل شيء قدير. على كل شيء، هذا عموم، سواء شاء أن يقع أو لم يشاء. ثم صرح سبحانه وتعالى في القرآن وذكر هذا، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء. وهو سبحانه وتعالى قدير على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، أليس كذلك؟ وهذا لم يقع، وهم لتخرصاتهم يقولون هو قدير، قادر على ما يشاء فقط. طيب، ما لم يشأه ليس قادرا عليه، أو لا تتعلق به القدرة. تعالى الله عما يقول. القرآن يكذب هذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا وقع؟ هذا لم يقع، ومع ذلك الله جل وعلا قادر عليه. وقال كذلك سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على أمة الإسلام عذابا، وهو قادر سبحانه وتعالى، قادر أن يبعث عليها عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، لكنه شاء بعضه، شاء ما ورد في آخر الآية: ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا وقع. فالله جل وعلا جمع في هذه الآية بين ما شاءه وبين ما لم يشاءه، وهو قادر على هذا وذلك. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكنهم لتخرصاتهم ولضلالهم وما تدعوه من علم الكلام قالوا هذا. كذلك قال سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الآية التي يعني يحتجون بها، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء. طيب، المقيد في هذه الآية جمعهم لا قدرته، تنبه. يعني دائما أهل البدع يتعلقون بالمتشابهات، أو يتركون ما يعني تتابع عليه العلماء، ثم يأتون بفهم لم يسبق إليه أو لم يسبقهم إليه إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية، كي يقرروا بدعته. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ما الذي قيل في هذه الآية بإذا؟ هل الذي قيل الجمع أم القدرة؟ الذي قيل الجمع وليس القدرة، لأن قدرة الله جل وعلا شاملة، واضح، على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قدير على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم. هذا معنى الآية، وهذا واضح، يعني لا يحتاج إلى كثرة الكلام. ولذلك ما ورد من لفظ قادر أو إذا يشاء هكذا بالمضارع أو إذا شاء، هذا القيد ليس عائدا على القدرة. جميع ما تسمعه في مثل هذا السياق لا يعود على القدرة، لأنه لو عاد على القدرة لعاد على ما ورد في النصوص التي وردت فيها القدرة بالعموم والإطلاق بالنقض، وهذا لا يمكن. إذا عاد الدليل بالبطلان فهذا سوء فهم منا، واضح، فيعود إلى الجمع. كذلك مثله ما ورد في حديث آخر من يدخل الجنة، فقال الله جل وعلا: لك مثل الدنيا وعشر أمثالها. فقال: أو تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ كذا في الحديث. قال الله جل وعلا: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. طيب، هذه القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واحد واقع: على ما أشاء، أي من إعطائك مثل الدنيا وعشرة أمثالك. فهنا ذكرت لتقرير أمر واقع، والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة، فهذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واضح يا إخوة؟ فليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا، ذكرت باسم الفاعل دون الصفة المشبهة، لأن هذا أمر واقع. فحينئذ إذا وقع أمر عظيم يجوز حينئذ أن نقول إن الله على ما يشاء قادر، لأنه وقع فلا حرج في هذا، وهذا وردت به النصوص، فتنبهوا يعني، بارك الله فيكم. طيب، المؤلف يذكر له في علماء الأشاعرة، يعني دائما يريدون أن يكثروا أنفسهم، يقولون طبقات الشافعية، ويأتون مثلا يقولون فلان الشافعي مذهبا، الأشعري اعتقادا، ويذكرون عنه أنه أشعري. أنا لا أعرف شيئا من عقيدته، الله أعلم. فهو إن قالها لأنه على ما يشاء قادر، بمعنى أنه ليس، لا ينافي هذا أنه على كل شيء قدير، فلا نزاع. وإن أراد به اعتقاد الأشاعرة وكان منهم كما يقولون، فقد عرفت الصواب. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. واضح؟ إذا قيلت المشيئة بشيء معين، صح أن نقول على ما يشاء قادر، لا بأس، لأنها قيلت بشيء معين. وهذا يضطرنا إلى أن نتكلم على معنى الإرادة عند أهل السنة، وأنها شرعية وكونية، والفرق بين الإرادة الشرعية والفرق بين الإرادة الكونية، وهذا لا يليق أبدا في مثل هذا المقام. بينته في بعض الشروحات العقيدة، من أراد أن يرجع إليه فليس. بارك الله فيك. قال رحمه الله: والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده. والثاني من قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى. ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال: خبرت الشيء أخبره خبرته فأنا، خبرت خبرت الشيء ويقال: خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير، لا، أي لو عليم. قلت خبرت تقول أخبره، ولو قلت خبرت الشيء أخبره، فهو يأتي من البابين، فإنه به خبير أي عليم. طيب، الصحيح أن اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، يعلم ما لطف ودق من كل شيء سبحانه وتعالى. ولأنه لطيف يعلم ذلك سبحانه وتعالى من غير أن يشعر عباده بذلك، لأنه معنى اللطيف. فما لطف من العلم هو ما دق، هو سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور وما في الصدور. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده، من حيث لا يحتسبون أو يعلمون، وهذا يختلف عن العليم. طيب، الخبير، وقال هو قريب منه، ليس قريبا بنفس المعنى، لكن هو العالم بكل شيء وبحقائق الأشياء. فهنا الخبير، الخبرة أخص من العلم، وهي أزيل فيها معنى يزيد على معنى اللطف. واضح؟ يعني الخبير العالم بكل شيء. طيب، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، فالخبير ها هنا أعم من حيث هذا المعنى. كذلك الخبير الذي يعلم حقائق الأشياء، طيب اللطيف الذي يعلم ما دق بلها، فكل منهما يدل على معنى لم يدل عليه الآخر. وإذا تأملت في القرآن الكريم تجد أنهما وردا مقترنين في 7 مواقع، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير هكذا. طيب كل منهما ورد منفردا في مواقع. فالخبرة أخص من العلم وفيها معنى أزيل من اللطف، واللطف فيه معنى أدق من الخبرة ومن العلم. طيب بعد ذلك سأشرع في الكلام على كتاب الطهارة ونبدأ به في المجلس القادم إن شاء الله. وهذا الكتاب لا غنى عنه لطلبة الفقه، وسيكون التعليق إن شاء الله مفيدا نافعا. وكذلك الغرض من هذه المجالس الشافعية أن نمر على المذهب، أن نتصور المذهب، ثم بعد ذلك نتدرج شيئا فشيئا. وبعض المسائل يمكن أن نتوسع فيها، وبعضها لا أستطيع أن أتوسع لأنني لم أصل إلى هذه المرتبة، وبعضها يمكن أن نعرج على شيء منه، أو أن نقول مثلا سيأتينا في كتاب أوسع في نفس المتن نقرأ فيه بعض الشروحات الموسعة التي هي أوسع من شرح ابن قاسم، لأنه لا بد من التدرج. يعني إن أخذنا هذا المتن وسوي هذا الشرح وسويناه بما هو أوسع منه، طيب فما فائدة بعد ذلك أن نقرأ هذا الشرح الأوسع؟ فلا بد من التدرج والصبر، وهذا أحسن، هذا يرتب العلم في ذهنك، لأن ما تأخذه في هذا الكتاب هو الذي ستأخذه في الكتاب الأوسع وزيادة. فإذا أخذنا مثلا الكفاية أو أخذنا الإقناع، فحينئذ تجد نفس المعلومات تأتيك ويأتي عليها زيادة، الخلاف، ذكر الأدلة، الأوجه، وهكذا، المعتمد وغير المعتمد. سننبه على شيء من هذا، لكن أنا أتكلم على المنهج العام للشرح، لن يكون موسعا حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله مع الفوائد، ثم بعد ذلك إن كنا من أهل الدنيا ننوي أن نأخذ يعني شروحات لنفس البتن أو لغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.